اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك، اللهم أوردنا حوضا، اللهم أوردنا حوضا، اللهم أوردنا حوضا، واجمعنا به كما آمنا به ولم نره، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.